بسم الله الرحمن الرحيم. نهر المفاخر أسقنا من عذب ماء الذكريات، فالنفس ترنو لهفة ظمأ لسيرة ماجدات. صانعات المجد، سأروي لكم خبر صانع من صانعات المجد. أقبل يا ابن سمية. نعم أنا ابن سمية. قتلوا سمية وانثنات عجلا للقيا الخالدات. سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا، وتعبى أن تردد ما أرادوا، فكانت في عداد الصابرين. صانعات المجد لا يجزعن عند بلية، شعارهن ما عند الله خير وأبقى. من هن؟ شموخ في زمن الانكسار وهمم تطال الجبال. من هن؟ رفعن رؤوس الكرام لا يجزعن عند بلية. صانعات المجد صانعات المجد أم أيمن، خديجة بنت خويلد، أم عقيل، أسماء، آسية، مريم ابنة عمران، فاطمة بنت محمد. لله دركم أيا جيلا تعاطى المكرمات. وبما تميز هؤلاء النساء؟ يتميزن بصبرهن عند اللأواء ورضاهن بمر القضاء. اختار من الآن قرري أن تغيري حياتك. اختار، ابتعدي عن أسباب الفراغ والملل. اختار، حاسبي نفسك. من أنا؟ ما دوري في الحياة؟ نصيحة. تفقدي قلبك. نصيحة. صلي ركعتين. أختار. ربي أبنائك على الطاعة. أختار. علميهم الاستقامة. لماذا؟ لأنها الحياة. لأنها الحياة. خضنا الحياة بعزة، سطرنا لما الحمات، وغدونا كالنور الذي يعلو الجبال الشامخات. هذه خديجة أسلمت لله نفسا في ثبات، يكفي الرحمة أنها في الناس أولى الأمهات. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة الرأي لكن اسمها عربي، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. مجد. ويحك، ما الذي تقوله؟ ما هذا لباس من يريد الشهادة؟ ولست بمبتاع الحياة بسبته ولا مرتق من خشية الموت سلما. لله دركم أيا جيلا تعاطى المكرمات، هن المشاعل في الدجال المجد دوما صانعات. صانعات صانعات. فجر الإبداع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم صانعات المجد، معالم في حياة الخالدات ودروس مستفيضة من حياة الصالحات، يقدمها لكم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. الحمد لله علام الغيوب، غفار الذنوب، ستار العيوب، كاشف الكروب. سبحانه سبحانه عظمت بركاته وحسنت صفاته، سبحانه جلت أسماؤه وعمت آلاؤه، وامتلأت بحمده أرضه وسماؤه. ما أحسن قيله، ما أجمل تفصيله، ما أبهى تنزيله. وليه مأجور، والسعي إليه مبرور، وحزبه منصور. سبحانه من انتصر به ما ذل، ومن اهتدى بهداه ما ضل. له الحمد على أسمائه وصفاته، وله الحمد على شرعه وأمره، له الحمد على قضائه وقدره، له الحمد كله، وبيده يرجع الأمر كله. سبحانه وبحمده سبحان الله العظيم. إلهي إلهي، مهما كتبنا في علاك قصائدا بالدمع خطت أو دم الأجفان، فلا أنت أجمل من مديحي كله، وأجل مما دار في الحسبان. سبحانك من الذي سألك فما أعطيته؟ من الذي دعاك فما لبيته؟ من الذي استنصرك فما نصرته؟ من الذي حاربك فما هزمته؟ لو أن أنفاس العباد قصائد حفلت بمدحك في جلال علاك، ما أدركت ما تستحق وقصرت عن مجدك الأسمى وحسن سناك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه ومجتباه، صلى الله على نبينا محمد. كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع بارق وأمطر، صلى الله على نبينا محمد كلما هطل الغمام وصدح الحمام وقوضت من منى الخيام، وعلى آله والأصحاب ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. أما بعد، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتها الكريمات، إن المتأمل في حياة النساء اليوم يتقلب قلبه بين الفرح والترح وبين الحزن والسرور، فيتأمل تارة فيجد من النساء الصالحات القانتات صانعات المجد في عصر ملئ بالفتن والشرور. فكم والله سمعنا بنساء برزن في العبادة وأقبلن على الطاعة، وأخريات تميزن بالعلم والثقافة، معلمات للأجيال، صانعات للأبطال، وفي المقابل نصاب بالترح والحزن يوم أن نتأمل في بعض النساء، فترى كيف خدعت فانسلخت من جلدها ولبست غيره، ورمت بأخلاقها وتلحفت بغيرها، تظن أن صناعة المجد وبناء العز والرقي في الحياة إنما يكون بالانسلاخ من الدين، وتجد أخريات لا هم لهن إلا أنفسهن. تعيش إحداهن وظيفتها الدوران في الأسواق، وراحتها في المقاهي، سعادتها في الملاهي، تبرج وسفور وإعراض عن العزيز الغفور. تعيش إحداهن لجمال وجهها وحسن هندامها والاعتناء ببشرتها ومتابعة وزنها، لكن ما دعاني للحديث هو أن كل فتاة مسلمة مهما كانت مقصرة تحمل قلبا يحب الله، تحمل قلبا يحب الله، وروحا تسعد بالإيمان، ولسانا يذكر الله الواحد الديان. وهذا ما جعلني أتحدث عن صانعات المجد، ولست أوجه الخطاب إلى فئة معينة، بل سيكون موجها للجميع، لأنني على قناعة أن كل فتاة تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لديها شعور من أعماقها بأنه يجب أن تقدم شيئا لهذا الدين، يجب عليها أن تسعد بالتقرب لله رب العالمين، لأن نداء الفطرة يدعوها أن تكون ممن يلتزمون ويستقيمون على طاعة الرحمن الرحيم. سأتحدث للجميع عن صانعات المجد، وقد تقولين يا أخيه من هن؟ فأقول صانعات المجد هن شموخ في زمن الانكسار، وهمم تطال الجبال، يأبين العيش على هامش الحياة ويقبلن على خدمة هذا الدين، لأنها الحياة. صانعات المجد لهن في سجل الخلود اسم، وفي بيان التضحيات رسم، لا يثنين جباههن لغير مولاهن، ولا يبحثن السعادة في غير رضا ربهن. صانعات المجد رفعن رؤوس الكرام وأذلين الطغاة والطغام، تأملوا في تاريخ البشرية وأنصتوا لأخبار الإنسانية، تجدون صانعات المجد هن الصالحات، هن التقيات، هن الورعات، في محرابها خاشعة وفي عملها ناصحة. تأملي في هموم صانعات المجد. روى الصحابي الجليل خادم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أم أيمن، فهلما نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. يقول أبو بكر: فلما انتهينا إليها بكت. سبحان الله، ما الذي أبكاها؟ رأت أبا بكر ورأت عمر فتذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم، تذكرت تلك الأيام العظيمة، تذكرت تلك الأيام الخالية، يوم أن كان يقدم محمد صلى الله عليه وسلم فيقف أمامها يزورها، لأنها كانت صاحبة فضل عليه، فهي حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم. رأت أبا بكر ورأت عمر فبكت وأجاشت بالبكاء، فقال أبو بكر: يا أم أيمن، ما الذي يبكيك؟ لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: والله إني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، لكن الذي أبكاني هو انقطاع الوحي. هيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. سبحان الله، هي لا تبكي كبعض النساء اليوم لهزيمة فريق كروي أو لغياب حب دنيوي، وإنما تبكي لانقطاع الوحي من الله العلي، تبكي لأنها لن تسمع كلام الله من جديد، تبكي لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد فارقها، فرضي الله عن أم أيمن وأرضاها. لقد هذب الإسلام أخلاقها وشذب القرآن روحها، فأكرم بها من امرأة وأنعم بها. لم ينس خير الحاضنات، نهر المفاكر أسقنا من عذبها الذكريات. صانعة المجد الأولى. لقد شرف الإسلام المرأة وأكرم النسوة، فما معنى أن يسمي الله سورة كاملة في القرآن باسم النساء؟ وما معنى أن يسمي الله سورة أخرى باسم امرأة؟ ما معنى أن ينزل القرآن في مخدع عائشة؟ لقد كرم الإسلام المرأة، تعامل مع روحها، بيّن فضلها وكرمها. فمن ينسى صانعة المجد الأولى في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ المسلمين؟ إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكفى بهذا الاسم شرفا، وكفى بهذا الاسم فخرا، وكفى به عزا ونبلا. مجدها في تثبيتها لقلب إمام الأولياء وقائد الأنبياء، مجدها في تسخيرها المال والجهد والوقت في طاعة رب الأرض والسماء. أريدكم جميعا أيها الأخوات أن تنصتوا لهذا الحديث، أريدكن جميعا أن تتأملوا لهذا الخبر العجيب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من أيامه الخالدة يجلس في منزله ينتظر زوجه البرة الكريمة الرحيمة العطوف، ينتظر خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، كان ينتظرها وينتظر طعامها رضي الله عنها وأرضاها. في هذه اللحظة وإذا بجبريل عليه السلام يتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له وما أحسن ما قال، يقول له وما أجمل ما قال، يقول يا محمد هذه خديجة تقدم عليك، فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هل تأملت هذه الكرامة؟ رب العالمين الرحمن الرحيم الكريم الحليم من فوق سبع سماوات يقرئ عبدا من عباده وأمة صالحة نذرت نفسها ومالها في سبيل الله. هل تأملتم؟ يعني من الممكن الآن أن المرأة تعمل وتجتهد في الطاعة والعبادة فتنال رضا ربها عز وجل. خديجة تدخل على زوجها، ولكم أن تتخيلوا تلك اللحظة العظيمة، تدخل على زوجها، تدخل على بعلها، تدخل على والد أبنائها، تدخل عليه بكل محبة وتقدير، تدخل عليه بكل إجلال واحترام، كأني بها والإناء في يدها، فتنظر إلى وجه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتهلل بالبشر والسرور. ما أحسن ذلك الوجه وما أكرمه. كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، فلما جلست وإذا به يبشرها وما أحسنها من بشارة قال يا خديجة أبشري. يا لها من بشارة، ما أحسنه من خبر. فلما قال لها صلى الله عليه وسلم يا خديجة إن الله يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، فلما بلغها سرت وبكت فقالت الله السلام الله السلام ومنه السلام. هل فكرت يوما ما المجد الذي صنعته خديجة لتنال بها هذه الكرامة؟ نعم نعم، إنه والله إيمانها بالله واستقامتها على طاعة الله ووقفتها الصادقة مع زوجها لتبليغ دين الله. كان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى منزله في مكة محمل بالهموم والغموم والآلام، وإذا بذلك يقول له يا ساحر فيصبر، وهذا يقول يا كاهن، وهذا يقول يا مجنون، والثالث يبزق في وجهه والرابع يضع سل الجزور على كتفه الطاهر وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يأتي صلى الله عليه وسلم فيدخل إلى منزله وهو محمل بالهموم والآلام، فيجد صدرا حانيا وكلاما لينا تمسح به ما علق بفؤاده وتزيل ما وقع على جسده، فتقول: لا والله، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكلة وتصل الرحم وتعين على النوائب. كانت هذه الكلمات كالبلسم لجروحه صلى الله عليه وسلم، وكالدواء لدائه عليه الصلاة والسلام. إنها صانعة المجد الأولى في تاريخ الإسلام. لقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة كرامتها، وصان لها عزتها، وحفظ لها شرفها، فإذا به صلى الله عليه وسلم يذكرها ويثني عليها ويشيد بها حيا وميته. فلما ماتت رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع نسائه، فيجلس مع أم المؤمنين عائشة فيقول لها: كانت خديجة تفعل، وكان من شأنها كذا وكذا. فقالت عائشة بعد أن أصابتها الغيرة: يا رسول الله، ما تريد من امرأة سفعاء الخدين قد أكل عليها الدهر وشرب؟ قد أبدلك الله بامرأة خيرا منها، تثني على نفسها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أكرمني الله عز وجل بولدها وحرمني غيرها، ولقد قاسمتني في مالها، رضي الله عنها وأرضاها. أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم قائد هذه الأمة لا ينسى لهذه المرأة مكانتها، ولا ينسى لها منزلتها وفضلها بقوله، بل كان لا ينسى بفعله. لما ماتت خديجة رضي الله عنها يقول لنسائه: إذا طبختم لحمة فأكثروا من مرقها، وتعاهدوا صديقات خديجة. يتعاهد صاحبات خديجة رضي الله عنها. فلا التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للرجال. يكفي الرحمة أنها في الناس أولى الأمهات، أما الرجال فلا تسل، كنز حوى كل الصفات، علم وعفة حرة تسمو بها في الطاهرات. صانعة المجد الأخرى. فامرأة نذرت نفسها للطاعة، وأوقفت حياتها على تربية أبنائها على الاستقامة، وجعلت مهرها هداية عبد من الضلالة. الرميصاء بنت ملحان أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. أريدكن يا أخوات أن تحفظن هذا الاسم، كرروه، احفظوه. الرميصاء بنت ملحان أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. تأملنا في هذا الحديث العجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة، رأيتني دخلت الجنة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. سبحان الله، امرأة تسير على الأرض وهي من أهل الجنة. ألا تودين معرفة السبب الذي دخلت به الجنة؟ إذن تعالي لنطالع في سيرة هذه المرأة، لنرى إلى همتها العالية، لنرى إلى إيمانها الكبير. لقد كانت حياتها ملأى بالأعاجيب النيرة المشرقة. تقول أم سليم: آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأذعن قلبي للإيمان، أحببت القرآن، فدخل علي زوجي مالك فقال لها: يا رميصاء، أصبوت وفارقت دينك ودين آبائك؟ فالتفتت إليه بكل قوة إيمان فقالت له: لا والله ما صبوت، ولكني سموت وارتفعت بديني، وسموت وارتفعت بإيماني، وسموت وارتفعت باتباعي لمحمد صلى الله عليه وسلم. يدخل زوجها مالك فيجدها تلقن ابنها غلاما صغيرا، تلقنه التوحيد وتعلمه الإسلام، فتقول له: يا بني، قل أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول بكل براءة: أشهد أن لا إله إلا الله. يا بني، قل أشهد أن محمد رسول الله. فيقول بكل براءة: أشهد أن محمد رسول الله. ثم بعد هذا كله وبعد هذه الكلمات العظيمة يدخل عليها زوجها مالك فيقول لها: لا تكسدي ابني علي. فتقول له: لا والله إني لا أكسده ولكني أقوم بإصلاحه. فخرج مالك فلقي عدوا له فقتله. فقالت الرميصاء: والله لا أفطم ابني حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني ابني. من هو ابنها؟ من ذلك الابن الذي يحظى بهذا الشرف؟ من ذلكم الابن الذي يحظى بشرف أن تكون أمه الرميصاء بنت ملحان التي رآها محمد عليه الصلاة والسلام وهي تتنعم بنعيم الجنان؟ نعم، إنه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. لله درها، تلقن ابنها دينه وهو رضيع، فإذا بها تعلمه التوحيد وتعلمه الإسلام وتبث فيه محبة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ابنها العاشرة من عمره وإذا بها تذهب به إلى أعظم مدرسة على وجه الأرض، أرادت أن تضعه في مدرسة تنشئه على مكارم الأخلاق وتعلمه على معالي الأمور، فأي مدرسة سيقع نظرها عليها؟ وما هي هذه المدرسة التي ستتولى تربية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه؟ فذهبت به إلى أعظم مدرسة مرت على التاريخ، وهي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فدفعته إلى المعلم الأول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس، فاجعله يخدمك ويتعلم منك يا رسول الله. فإذا بأنس بن مالك بسبب هذه المرأة الصالحة يصبح تلميذا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وينال شرف خدمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فينقل لنا سيرته ويبين لنا مسيرته ويذكر لنا أخباره وأحواله، فيقول: والله لازمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. لما كبر أنس وإذا بأبي طلحة يخطبها ويطلبها للزواج، كان أبو طلحة على الشرك، فأبت وقالت له: يا أبا طلحة، أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك؟ أرأيت خشبة تأتي بها إلى النجار فينجرها لك ثم بعد ذلك تعبدها؟ أرأيت ثم قالت له: يا أبا طلحة، أنت رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج بكافر. قال: أرأيت إن أسلمت؟ قالت له: إن أسلمت نظرت في أمرك. ذهب الرجل، أخذ يتأمل في الإسلام، يتأمل في محمد عليه الصلاة والسلام، يتأمل في هذه المرأة، يذهب لخطبتها وهو سيد من سادات قومه، فإذا بها تعرض عليه الإسلام وتدعوه إلى القرآن، تريد أن تسعد قلبه، تريد أن تحيي روحه باتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام. فأتى إليها وقال لها: يا أم سليم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لقد أسلمت وآمنت، أتقبلين بي؟ قالت: نعم أقبل بك وكرامة. قال: ما هو مهرك؟ قالت: مهري أن تدخل في الإسلام وأن تعلن الوحدانية لله الواحد الديان. سبحان الله، هي امرأة تريد مثل ما يريد النساء، لكن إيمانها طغى عليها ومحبتها لدينها ارتفعت عليها، وإذا بها تقدم الدين وتقدم محبتها لمحمد عليه الصلاة والسلام، فيكون مهرها هداية عبد من الضلالة. يقول ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. فدخل بها فإذا بها تنجب له الصالحين والصالحات من عباد الله القانتين والقانتات. عاشت أم سليم، ولكنها بنت لهذه الأمة مجدا وسطرت لهذه الأمة عزة. يوم أن قامت رضي الله عنها وأرضاها بتقديم عبدين من عباد الله، أما أحدهما فأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بذل روحه وحياته في سبيل نشر سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأما الآخر فهو زوجها أبو طلحة الذي آمن بالله وأذعن وانقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله يقول عن أبي طلحة: والله لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. أرأيتن قدمت مجدا وبنت عزا لهذه الأمة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا. لله دركم أيا جيلا تعاطى المكرمات، هن المشاعل في الدجال المجد دوما صانعات صانعات صانعات صانعات المجد والصبر. صانعات المجد يتميزن بصبرهن عند اللأواء ورضاهن بمر القضاء، لا يجزعن عند بلية ولا يسخطن عند كارثة، شعارهن: ما عند الله خير وأبقى. سأروي لكم خبر صانعة من صانعات المجد. هذه المرأة لم تتعلم في المدارس ولم تقرأ في الجامعات، لكنها تعلمت أن تسمع الأمر من العلي فتعي، وتسمع النهي من العلي فترعوي. إنها أم عقيل رضي الله عنها وأرضاها. فما خبر أم عقيل؟ استمعنا إلى هذا الخبر العجيب وأنصتنا لهذا الإيمان العظيم. يقول الأصمعي: خرجت أنا وصديق لي إلى البادية فضللنا الطريق، فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق فقصدناها فسلمنا، فإذا بامرأة ترد علينا السلام فقالت: من أنتم؟ قلنا: نحن قوم ضلوا الطريق فأتيناكم لنأنس بكم ونأكل من طعامكم. فقالت بعفة المرأة: فقالت: يا هؤلاء، ولوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل. ففعلنا، فألقت لنا بساطا فقالت: اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني عقيلا. ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن رفعتها تارة فقالت: أسأل الله بركة المقبل، أما البعير فهو بعير ابن عقيل، وأما الراكب فليس بابني. فوقف الراكب عليها فقال: يا أم عقيل، عظم الله أجرك في عقيل. كيف ستتحمل هذه الصدمة؟ هي لا تملك من حطام الدنيا سوى عقيل، هي لا تملك أموالا، هي لا تملك دورا، هي لا تملك شيئا، هي لا تملك إلا ابنها عقيل. من يرعاها بعد وفاة عقيل؟ من يحفظها بعد وفاة عقيل؟ من يجلب لها الماء بعد عقيل؟ من يأتي لها بالطعام بعد عقيل؟ قالت: ويحك، ما الذي تقوله؟ أمات عقيل؟ قال: نعم، ازدحمت عليه الإبل فرمته في البئر. فقالت: انزل فأضف القوم. فقرب لنا طعاما. يقول الأصمعي: فجعلنا نأكل ونتعجب من صبرها ونتعجب من ثباتها. فلما فرغنا خرجت إلينا فقالت: يا هؤلاء، هل فيكم من يحسن شيئا من كتاب الله أتعزى به؟ فإن موت عقيل سيفلق كبدي. قال الأصمعي: أنا. قالت: اقرأ علي شيئا من كتاب الله. فقال الأصمعي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلما فرغ منها قالت: يا عبد الله، أسألك بالله، هل هذه الآية في كتاب الله؟ قال: والله إنها لفي كتاب الله. قالت: أسألك بالله، هل هذه الآية في كتاب الله؟ قال: والله إنها لفي كتاب الله. فقامت وصفت رجليها واستقبلت القبلة وركعت ركعتين، ثم رفعت أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماء وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. عند الله أحتسب عقيلا، عند الله أحتسب عقيلا. اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني. اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني. أي إيمان هذا؟ أي تقوى؟ أي إحسان؟ تقول يا رب أنا صبرت، أنا احتسبت، أريد ما عندك، أريد أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ما أعظمه من موقف وما أجله من موقف، يوم أن يعلو الإيمان على كيان الإنسان فيحركه نحو ربه الواحد العلام سبحانه وتعالى. وضغنا الحياة بعزة، سافرنا أغلى الملحمات، وغدونا كالنور الذي يعلو الجبال الشامخات. صانعات المجد وصناعة الرجال، صانعات المجد يخرجن للأمة الأبطال ويعلمونهم على صنوف القتال، فمن بين أيديهن تخرج الفقهاء وتربى العلماء، ومن منازلهن تخرج الخطباء ونطق الفصحاء. لقد أخرجت الأمة كنوزها وبزت الأمم بحضارتها وتفوقت بعلومها وثقافتها، يوم أن كانت المرأة تشعر بعظيم مسؤوليتها وكبير أمانتها، يوم أن كانت المرأة تحس بحجم الأمانة الملقاة على عاتقها. لقد كانت تعلم أنها المصنع لإنتاج الرجال، والكلية لتخريج الأبطال، والجامعة التي ينشأ فيها الأجيال. وإن أردتم معرفة حقيقة الأمر فتأملوا وتأملنا في ابنة الرجل الثاني في الإسلام، صديق هذه الأمة وأعظمها إيمانا، إنها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. تأملوا في هذا الموقف، لما حدث بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج بن يوسف ما حدث، وحينما أحدق الحجاج وأحاط بمكة تخلى أبناؤه عنه وأخذوا لأنفسهم الأمان من الحجاج، فأخذ عبد الله بن الزبير يقاتل قتال الأبطال ويجالد جلاد الشجعان، لكنه آلمه فراق الأهل وتخلي الأصحاب، فدخل على أمه البرة الكريمة، دخل على الطاهرة النبيلة، دخل على المستشارة الأمينة، بعد أن رق عظمها وعمي بصرها دخل على أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فشكى إليها ألمه، فشكى إليها ما يجد. فاستمعوا واستمعنا ماذا أجابت من ترى ابنها سيغادر الحياة. قالت: يا بني، أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إليه فاصبر عليه، فقد قتل عليه أصحابك، وإن كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، وإن كنت على حق فإلى كم خلودك في الدنيا. فدنا منها وقبل رأسها وقال: يا أماه، والله هذا رأيي، والله، استمعوا إلى من تربوا في مدرسة أسماء بنت أبي بكر، استمعوا إلى من تربوا على نساء صالحات. قال: يا أماه، والله ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته، ولكنني أحببت أن أعلم رأيك فزدتني بصيرة مع بصيرتي، فانظري يا أماه، فإني مقتول من يوم هذا، فلا يشتد حزنك وسلم الأمر لله، فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمل بفاحشة قط، ولم يجر في حكم الله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم إنسان، ولم يكن عندي آثر من رضا ربي عز وجل. اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي، اللهم أنت أعلم بي مني ومن غيري، ولكني أقول ذلك تعزية لأمي لتسلو عني. فقالت أمه: إني لا أرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسنا إن تقدمتني، أخرج يا بني حتى أنظر ما يصير إليه أمرك. فقال: جزاك الله خيرا يا أماه، فلا تدع الدعاء لي. فقالت: لا أدعه أبدا، فإن كان غيرك قد قتل على باطل فقد قتلت على حق. ثم قالت: اللهم ارحم طول ذاك القيام في الليل الطويل، اللهم ارحم ذاك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة، اللهم ارحم بره بي وبأبيه، اللهم إني قد سلمت الأمر لك ورضيت بما قضيت، فقابلني في عبد الله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين. ثم قالت له: أدن مني أودعك. فدنا منها فقبلته، ثم احتضنت، ثم أخذت تتحسسه، فوجدته لابسا درعا من حديد، فقالت: يا بني، ما ما هذا لباس من يريد الشهادة؟ فقال: يا أماه، إنما لبسته لأطيب خاطرك وأسكن قلبك به. فقالت: يا بني انزعه. فنزعه وجعل يلبس بقية ثيابه ويتشدد بها، ثم أخذت تذكره بأبيه الزبير وجده الصديق وجدته صفية وخالته عائشة، وترجيه القدوم عليهم إذا قتل شهيدا. ثم خرج من عندها، فكان ذاك آخر عهده بها. فمضى وهو يقول: ولست بمبتاع الحياة بسبة، ولا مرتق من خشية الموت سلما. ثم تقدم فقاتل قتال الأبطال وجالد جلاد الرجال حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل الحجاج إلى أمه أن أحضروا ذات النطاقين، فأبت أن تأتيه. فأعاد إليها وقال: والله لئن لم تأتي لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. أرأيتم ظلم الإنسان؟ يريد أن يسحب أسماء بنت أبي بكر بقرونها، فأبت وقالت: والله لا آتيه حتى يبعث إلي من يسحبني بقروني. فقام الحجاج وانطلق، فلما دخل عليها قال لها: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: بكل ثبات رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول: يا ابن ذات النطاقين، نعم أنا ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام النبي صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر، وأما الآخر فنطاق المرأة الذي لا تستغني عنه. الله أكبر، ما أعظم ثبات المرأة، وما أعظم محبتها لدينها، وما أعظم ثباتها يوم أن تقول للحجاج: إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. فقام عنها الحجاج ولم يراجعها. لقد ربت ابنها على الشجاعة والثبات على الحق، لقد علمت ابنها أن الدنيا فانية والآخرة باقية، لقد علمته ترك الحرام والإقبال على طاعة الواحد. لله دركم أيا جيلا تعاطى المكرمات، هن المشاعل في الدجال المجد دوما صانعات صانعات صانعات صانعات المجد العلمي. صانعات المجد لهن في العلم رأس وفي الثقافة ساس. لقد أبرز لنا التاريخ الإسلامي نوابغ من النساء في كافة الفنون والعلوم، وتراجمهن حافلة في الكتب، فوجد منهن الفقيهات والمفسرات والأديبات والشاعرات والعالمات في سائر علوم الدين واللغة. لقد كان في وقت لا تجهز العروس إلا ومعها بعض الكتب الشرعية النافعة، فقد ذكر الذهبي أن البكرة كان في جهازها عند زفافها نسخة من كتاب مختصر المزني، وكفى بهذا دليل على حرصها على العلم. ثم من ينكر صانعة المجد العلمي للنساء عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها؟ يقول الذهبي رحمه الله: لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. بل يقول أبو موسى رضي الله عنه: ما أشكل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديثا فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها علما. ثم تأملوا في امرأة يقال لها فاطمة بنت عباس ابن أبي الفتح. قال ابن كثير: كانت من العالمات الفاضلات، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم على أحد المدارس النسائية، وتنكر على أصحاب البدع، وتفعل من ذلك ما لا يقدر عليه الرجال. كانت تحضر مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية فاستفادت منه علما كثيرا. ولقد سمعت شيخ الإسلام يثني عليها ويصفها بالفضيلة والعلم، ويذكر عنها أنها كانت تستحضر كثيرا من كتاب المغني لابن قدامة وهو في 14 مجلدا، وأنه كان يستعد لأسئلتها ولكثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها، وهي التي ختمت نساء كثيرا كتاب الله عز وجل. عذب ماء الذكريات، فالنفس ترنو لهفة ضمآ لسيرة ماجدات. نهر المفاخر أسقنا من عذب ماء الذكريات. إن صانعة المجد قدرها عند نفسها ليس في مال، وإنما في قدر قربها من رب العالمين عز وجل. هل تأملت يا أخية حياة سيدة نساء أهل الجنة؟ إنها بنت أكرم رجل وطئ الثرى، إنها فاطمة بنت محمد بن عبد الله القرشي رضي الله عنها وأرضاها. تأملوا في هذا الموقف العجيب، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأرسى قواعد الإسلام وأكمل الله به الدين، مرض عليه الصلاة والسلام، وما أن سمعت فاطمة بمرض أبيها ومرض سيدها ومرض نبيها صلى الله عليه وسلم حتى هرعت إليه لتطمئن على صحته، فلما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هش للقائها وبش وقال مرحبا يا بنيتي، ثم قبلها وأجلسها على يمينه صلى الله عليه وسلم، ثم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسارها ويقول لها سرا، فلما فرغ من قوله صلى الله عليه وسلم بكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت رضي الله عنها وأرضاها، فقالت لها عائشة أخبريني لما خصك النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر نسائه، ثم لما بكيت ثم ضحكت؟ فقالت لا أفشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سره. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة عزمت عليك بما لي عليك من الحق إلا حدثتني بما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أما الآن فنعم، الآن أريد كل امرأة أن تستمع ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وأنك أول أهلي لحوقا بي؟ فضحكت رضي الله عنها. هذه الدرة الغالية، هذه الجوهرة المكنونة، والتي فازت بأغلى وأعلى لقب تفوز به امرأة وأعلى وسام تناله مسلمة، لقد فازت بلقب سيدة نساء أهل الجنة. أنعم به من لقب وأكرم به من فخر وشرف. ولكن يا ترى هل تعلمين أيتها المسلمة ما هو مهر سيدة نساء أهل الجنة؟ سيدة نساء أهل الجنة ما هو مهرها؟ اسمعي، كان مهرها التالي: درع وخميلة ووسادة وقربة ومنخل وقدح ورحى وجرابان، ودخلت على زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل وتعلف عليه بهائمها بالنهار. وكانت سيدة نساء أهل الجنة تخدم نفسها بنفسها. إن قيمة المرأة ليس في ريال ولا دولار، إن قيمة المرأة في قدر قيمتها عند رب الأرباب عز وجل. بعض الفتيات مهرها مئات الآلاف، أثاث لا يجارى، خدم وحشم. إن السمو أيتها الفتاة ليس في متاع الدنيا الفانية، ولكنه في الرغبة في الدار الباقية. إن السمو للمرأة ليس في جمالها بل في عقلها وروحها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رأيت قط أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها عليه الصلاة والسلام. ومن كرم الله عز وجل لسيدة نساء أهل الجنة التي كانت تعمل لآخرتها وكانت تزهد في دنياها، أن رزقها الله عز وجل بسيدة شباب أهل الجنة حفيدة محمد صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، والذي قال عنهم صلى الله عليه وسلم إنهم سيدة شباب أهل الجنة. المجد يشرق من ثلاث مطالع: في مهد فاطمة فما أعلاها، هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي أسوة للأمهات وقدوة يترسم الفخر المنير خطاها. اسمو بها في الطاهرة نهر المفاخر أسقنا من عذب ماء الذكريات. صانعات المجد والثبات. صانعات المجد ثبات على الدين وعزيمة على الأمر. صانعات المجد استقامة على الطاعة والتزام بالعبادة. يصنعن المجد يقبلن على الطاعة، لا يبالين بلمز اللامزين ولا شماتة الشامتين ولا سخرية الساخرين. إذا رأينا من ابتعدن عن الطاعة أشفقن عليهن ورفعن الأكف إلى ربهن ليهديهن سواء الصراط. ما أعظم الثبات على الدين، ما أجمل الاستقامة على طاعة الكريم. إن الاستقامة مطلب والثبات عليه مطلب آخر. قد تستقيم المرأة لكنها لا تستطيع الثبات على دينها. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تأملي يا أخية في قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. تأملي في هذه الآية، إن الباري جل وعلا يثني على امرأة، مالك الملك قيوم السماوات والأرض يخلد اسم امرأة، الرحمن الرحيم يضرب مثلا للمؤمنين في قصة الصالحة امرأة فرعون. اسألي نفسك، لماذا أثنى ربي جل وعلا على هذه المرأة؟ لماذا جعلها قدوة للمؤمنين؟ نعم، إنها امرأة عاشت في بيت الظلم والجور، عاشت في بيت الكفر والهلاك، عاشت حياة الابتلاء والاختبار، عاشت حياة الامتحان والفتنة والبلاء. آمنت بالله ربا، أخلصت العبادة لمولاها. فعلم فرعون فقال لها: ألك رب غيري؟ فقالت: ربي وربك الله. فأوتد لها أربعة أوتاد في يديها وفي رجليها، فكان يضعها في لهيب الشمس الحارقة، فكانوا إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة بأجنحتها. فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إن آسيا صنعت للمسلمات مجدا وسطرت للخالدات بدلا، فكانت أسوة للمسلمين والمسلمات. لقد عاشت هذه المؤمنة في قصر فرعون، أمتع مكان تجد فيه المرأة ما تتمناه في ذلك الزمان. لقد عاشت في وسط ضغط المجتمع وضغط القصر وضغط الملك وضغط الحاشية، وفي وسط هذا كله استعلت بإيمانها فرفعت رأسها وقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله، بل لقد أثنى عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والآن وبعد أن رأيت علو هذه المرأة في حفاظها على دينها وطموحها في الثبات على مبدئها وسموها في عدم التفافها إلى استهزاء المستهزئين وشماتة الشامتين، حدثتك نفسك يوما وقالت: ما أحلى الحياة في ظلال الإيمان، ما أجمل السعادة في طاعة الرحمن، لكن ما السبيل إلى ذاك وذان، والأهل يشمتون وسائر الخلان. تريد أن تستقيم، أن تعيش في ظلال الطاعة، لكنها لم ترتقي همتها لخوفها من الناس. أليس لك في هذه المرأة الصالحة مثلا؟ أليس لك فيها قدوة صالحة؟ والله إن أعظم شيء تتحصل عليه الفتاة يوم أن تعيش حياة الاستقامة وتتنعم بظلال الإيمان وإن شمت الشامتون. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وإن أردت مثلا آخر لسمو النساء في ثباتهن على الدين وقوة الإيمان وإن عرضوا للعذاب والهوان فتأملي في خبر ماشطة ابنة فرعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، يقول أتت علي رائحة طيبة رائحة زكية، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فقلت وما شأنها؟ قال بينما كانت تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المشط من يدها فقالت بسم الله. فقالت ابنة فرعون أبي يعني الله أبي؟ قالت لا يا بنيتي ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت هل أخبر أبي؟ قالت أخبريه. فدعاها فقال يا فلانة أولك رب غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر بإناء عظيم ووضع فيه الزيت الحار ثم جمع أبناءها ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها. فقالت إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. هي تعلم أنها ستموت، ولكن ما طعم الحياة والإنسان لا يعبد الله عز وجل؟ ما لذة الحياة والإنسان قد أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقال ذلك لك. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا تلو الآخر ترى أبناءها فلذة كبدها وهم وعظامهم تطفو على هذا الزيت، وهي صابرة وهي محتسبة وهي راضية بقضاء الله وقدره لأنها تعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فوقفت هذه المرأة تنظر إلى أبنائها وإلى الابتلاء الذي حل بهم، ثم أرادوا أن يأخذوا رضيعا من يدها لم يبق إلا هو، فكأنها تراجعت وكأنها ترددت وتقاعست من أجله وليس من أجل نفسها. فإذا بالله الكريم وإذا بالعظيم الحليم الذي أنطق عيسى عليه السلام في مهده وإذا به ينطقه، فقال يا أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا بهم يلقونها وأبناءها في هذه النار. صبرت واحتسبت لأن ما عند الله خير وأبقى. لقد كانت هذه المرأة تعيش في قصر الملك وكانت تعتني بابنته فتمشط شعرها وتقوم على أمرها، ومن كان هذا عمله لا بد أن يكون مكرما معززا مرفها، لكن الإيمان غزا قلبها وملك عليها أمرها كما غزا قلب الملكة زوجة فرعون. فالإيمان يجد له طريقا إلى قلوب الأغنياء كما يجد له طريقا إلى قلوب الفقراء. إنها صناعة للمجد، إنه بناء للعز. وحينما تصنع المرأة مجدا يفتخر بهن القريب والبعيد ويشرق بهن قلم المؤرخ والأديب. فهذا عمار بن ياسر في محفل كبير يقول له أمير المؤمنين عمر أقبل يا ابن سمية، أقبل يا ابن سمية. الناس يرون هذا عارا وشنارا، يناديه بأمه. وهنا يقوم عمار بن ياسر بكل عزة وشموخ وإباء وطموح فيقول نعم أنا ابن سمية، نعم أنا ابن سمية. سبحان الله سبحان الله، ما الذي جعله يفخر بأمه ويشرف بها؟ اسمعوا خبرها وأنصتوا لمناقبها. سمية كانت سابعة سبعة في الإسلام. تأملتم المجد والفخر والعظمة؟ لم يكن على وجه الأرض إلا سبعة أشخاص ينتمون للإسلام، أحدهم محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت بنو مخزوم إذا اشتدت الظهيرة والتهبت الرمضاء خرجوا بها وبابنها وزوجها إلى الصحراء فألبسوها دروع الحديد وأهالوا عليها الرمال المتقدة، فيقولون لها قولي في محمد قولا كريها ونطلق سراحك، تقول لا. قولي في الله قولا ونطلق سراحك، تقول لا. قولي في اللات والعزى خيرا ونطلق سراحك، فتقول لا. فأتى أبو جهل فطعنها بحربة كانت في يده فاخترق بدنها الطاهر الرقيق ففاضت روحها إلى ربها فماتت، وكانت أول شهيدة في الإسلام. سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا وتعبى أن تردد ما أرادوا فكانت في عداد الصابرين. فهل يا ترى قدمت مجدا يفتخر به من حولك؟ يا أم أيمن أقصري دمعا فيوم الخلد آت ولتسعدي فالمصطفى لم ينس خير الحاضنات. منهجية التغيير. أختاه، بعد هذه المواقف الكريمة وبعد هذه المواقف العظيمة التي امتلأ قلبك بها وسعدت روحك بها لأنك تفخرين بالانتساب إلى الإسلام والذي كان فيه هؤلاء اللائي صنعن مجدا وبنين عزا يفتخر بهن القريب والبعيد، قد تقولين إنني لست فاعلا ولم أصنع مجدا ولم أبني عزا وأنا أحقر من ذلك وأهون. أقول لا، لا تحقري نفسك، فنفسك عظيمة، ولكن ابدأي بتغيير نفسك. إن المرأة تستطيع أن تغير نفسها وأن تهذب روحها وأن ترتقي بطموحها وعلوها، فالله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردت أن تغيري نفسك فاعلمي أن هذا متاح وممكن مهما أسرفت في جنب الله ومهما ابتعدت وأعرضت عن الله عز وجل. هل تعرفين يا أخي من هي الخنساء؟ نعم، إنها تلك المرأة الشاعرة التي ذاع صيتها وذاع اسمها في كل مكان. أجمع علماء الشعر أنه لم تكن امرأة أشعر منها، وشعرها كله في رثاء أخويها معاوية وصخر. أنشدت هذه المرأة في سوق عكاظ بين يدي النابغة الذبياني فقال: اذهبي فأنت أشعر امرأة سمعتها، ولولا هذا الأعمى يعني الأعشى لقلت أنك أشعر من في هذا السوق. كانت هذه المرأة تجزع ولا تصبر، كانت لا تصبر على قضاء الله وقدره، فتناقلت الركبان أبياتها وبكاؤها على أخيها صخر حتى بكى لبكائها القريب والبعيد، وأمضت أيامها في البكاء والنحيب، فكانت تقول: أعيناي جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر النداء، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، طويل النجاد عظيم الرماد ساد عشيرته أمردا. وهي صاحبة قصيدة: أشم أبلج يأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. لما أسلمت تغيرت حياتها، فسجل لها التاريخ موقفا عظيما خالدا. أصبحت تعلم أن من خدمة الإسلام أن تربي المرأة أبنائها على طاعة الله وأن تصبر على قضاء الله وقدره، وباتت تعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الحياة دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر. فإذا بها تقف في سهل القادسية الفسيح وسط أبناء أربع كأنهم الأسود، وفي وسط هدأة الليل جمعت أبناءها الذين تربوا على الإيمان وتربوا على الإسلام ونهلوا من معين محمد عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله غيره إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، والله ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم. وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها، تظفر بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. فتقدم أولادها الأربع إلى أوائل الصفوف، ولا عجب أن تقول هذه المرأة هذه الكلمات وهذه الأدبيات الرائعة، فإنها صاحبة الأشعار العظيمة. فتقدم أولادها الأربع إلى أوائل الصفوف لمقاتلة الفرس، فإذا بهم يسقطون الواحدة والآخر يبذلون دماءهم الزكية على أرض القادسية لترفرف أرواحهم مع الشهداء، فإذا بهم يقدمون عليها. الآن من يستطيع أن يخبر الخنساء بموت أبنائها؟ هي لم تصبر على موت أخيها صخر ومعاوية، ولا شك أن الأبناء أقرب إلى المرأة من إخوانها لأنهم فلدة أكبادها. فلما بلغها النبأ وإذا بها تخر ساجدة لله وتقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. اجعلي همتك عالية، ترقي في معالي الأمور، اجتنبي سفسافها، اقتدي بمن قبلك، وكلما بذلت غاية فاسعي إلى ما فوقه، ولا تتوقفي حتى تضعي رجليك في جنات النعيم. قد تقولين: كيف تصنع المرأة مجدا؟ كل امرأة تسمع كلامي ويصلها صوتي تستطيع أن تصنع مجدا وتقدم عزا. لماذا؟ لأن قدوتها عائشة وأسوتها أسماء، كل امرأة تنتمي لهذا الدين، أما أو معلمة، أختا أو أستاذة، بنتا أو طبيبة، عالمة أو أمية، بإمكانها أن تقدم شيئا لهذا الدين. وحتى يسجل اسمك في عداد صانعات المجد اتبعي ما يلي: أولا، انطلقي من قيود الدنيا وعلقي قلبك بالآخرة، فمن كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله، ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه أمره. ثانيا، صناعة المجد لا يشترط لها الانحلال من أحكام الشرع والابتعاد عن أوامر الرب، بل إن أول خطوة لصناعة المجد هي في التمسك والالتزام بالشريعة. إن المستقيم على الطاعة يحمل هما كبيرا يتخطى كل شيء ليصل إلى أعلى رتبة. إن صناعة المجد ليست في استعراض الأصوات والأجساد، وإنما في استعراض العقول ونثر العلوم ونشر الثقافة. بالدين بزت أسماء، وبالإرادة لمعت الخنساء، وبالدعوة اجتهدت عائشة الحميراء. ثالثا، أن تعلمي أن جمال الحياة ولذتها في أهدافها التي أنت من يصنعها. لقد استخلفنا الله في الأرض لنعمرها بطاعته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن للحياة أهداف، فهل لك هدف في الحياة تسعين إليه؟ هل هو مشروع؟ هل خططت للوصول إلى الغاية التي من أجلها رسمت هذه الأهداف؟ إن أميز الناس من كان هدفه رضا رب الناس، ومن كان هذا هدفه فهو السعيد في الدنيا والآخرة. رابعا، ابتعدي عن أسباب الفراغ والملل. خامسا، حاسبي نفسك: من أنا؟ ما دوري في الحياة؟ كيف أتصرف؟ من هم أصحابي؟ سادسا، الرضا الداخلي. الرضا الداخلي النفسي من أهم مقومات صناعة المجد، فالنجاح يبدأ من الداخل لا من الخارج. الابتسامة تشرق من الداخل قبل أن ترسم على الوجه، وفرق بين من يبتسم ويتهلل وجهه ومن يتصنع الابتسامة. إن رضاك عما تقومين به هو أول صناعة للمجد. سابعا، تفقدي قلبك كما تتفقدين بدنك. يا خادم الجسم، كم تشقى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ثامنا، تعلم العلم الشرعي، فإنه من أعظم ما يصنع لك مجدا. تاسعا، اجعلي لك قدوة صالحة. أعظم النساء اللائي صنعن مجدا هن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. عاشرا، استعيني بالله ولا تعجزي، وقولي: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأخيرا، أقول لك أيتها الأبية الكريمة، بعد أن علمت أن التغيير متاح وممكن، اعلمي أن صناعة المجد أول خطوة للنهوض بهذه الأمة. أختاه دونك حاجز وستار، ولديك من صدق اليقين شعار. عودي إلى الرحمن عودا صادقا، فبه يزول الشر والأشرار. أختاه دينك منبع يروى به قلب التقي وتشرق الأنوار. وتلاوة القرآن خير وسيلة للنصر، لا دف ولا مزمار. ودعاؤك الميمون في جنح الدجى سهم تذوب أمامه الأخطار. فمن الآن، من الآن، من هذه اللحظة، دون تسويف أو وجل، قرري أن تغيري حياتك وترتقي بها إلى الأفضل. كوني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قرري أن يكون لك دور في النهوض بهذه الأمة، واعلمي أن صناعة المجد ليست شيئا واحدا. العبادة مجد، والعلم مجد، والتعليم مجد، والبذل والعطاء مجد. من الآن قرري أن تصنعي مجدا، تبسمي في وجه أخواتك لأنها صدقة، اذكر الله لأنها صدقة، سلمي على من تعرفين ومن لا تعرفين، صلي ركعتين، ادعي الله عز وجل لنفسك وللمسلمين، ربي أبنائك على الطاعة، علميهم الاستقامة، اطلب العلم، انشر الثقافة، كوني داعية إلى الله بقولك وفعلك، ولا تستعجل النتيجة. فالمجد لمن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. اعتزي بالشريعة، افتخري بالحجاب، نشئ الأجيال، خرج الرجال، اصنع الأمجاد، فكل عظيم غالبا ما تجدون أن وراءه أما عاقلة أو زوجة فاضلة أو أختا صالحة أو بنتا ناصحة. فيا من هديت إلى الإسلام راضية وما ارتضيت سوى منهاج خير نبي، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة الرأي لكن اسمها عربي، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن بنى عزا وصنع مجدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.